السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 48 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبق عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. وإحنا طبعا لسه بفضل الله سبحانه وتعالى ما بدأناش في ابن جزي نفسه في القراءة عن التعليق، ولكن قلنا أننا حابين نجمع يعني بعض المواضيع والقضايا والأحكام، يعني تحتاج إلى مزيد بسط إلى حد ما، وبعدين نبدأ إن شاء الله في الكتاب نفسه. النهارده إن شاء الله كذلك هناخد إن شاء الله بعض آيات، ممكن أن نقف على بداية آيات الميراث أظن، يعني على حسب الوقت إن شاء الله، وبعدين نبدأ بقى ابن جزي نفسه في التسهيل بعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت ويتقبل منا ومنكم. طبعا يعني تنبيه أولا، التنبيه الأول يعني حابب أقول إن إحنا نفرح باختيار ربنا سبحانه وتعالى لنا، الذي جمعنا سبحانه وتعالى لكي يعني نجتمع على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هذه من أجل النعم. الإنسان يعني ممكن مثلا في حياته ممكن مثلا يكون عنها كم تفسير في حياته، ممكن يتعدوا على الأصابع، فضلا أنه ممكن مفيش خالص. فكل إنسان يعني يستشعر المعنى ده هيزداد حبا لله سبحانه وتعالى، ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة. طيب الحاجة التانية، مش عايزين ننسى أننا يعني نحن مسلمون، بمعنى مستسلمون. هاي معنى إن شاء الله آيات في ذلك. تمام، الإنسان لا يعمل عقله يعني ضد الوحي. تمام، بمعنى ان الانسان مثلا، كل انسان يا جماعه فينا جواه جرح معين في موضوع معين، فممكن الكلمه بتيجي فبتقلبه. مثلا احنا عندنا ايه سوره الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام، بمعنى كما قال الله عز وجل أيضا في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم دين عندي ويسلموا تسليما. سيكون عنده تسليم تام لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا وهو الذي أعدنا وهو الذي أمدنا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بمعنى أن الإنسان يسلم لكلام الله سبحانه وتعالى. تقول لي ما فيش حد يناقض كلام ربنا سبحانه وتعالى، نقول يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ظني بكم ذلك. لكن طبعا في ناس طبعا تشكك في الدين، و سواء بقى نسوية أو علمانية وغير ذلك، ده معروف، ما بتكلمش على دول الآن. بتكلم بقى عن يا جماعة، إن بعض الناس هو حصر نفسه عنده مشكلة. طبعا يا جماعة في مشاكل، في مشاكل في كثير من البيوت بلا شك، متفقين في كده. فاللي هو أنا أحيانا عارفين مثلا لما حد يكون بيصلي إمام ومثلا بيقرأ مثلا في سورة معينة، فتلاقي مثلا في مأموم بكى، فهو بيحصر نفسه عند آية معينة وبينسى الإمام خلاص. يعني مثلا مش عايز أذكر أي سورة، يعني أي آية مثلا، والإمام بقى خلاص آية دي رقم واحد، لا ده الإمام بقى وصل 20، لا هو خلاص المأموم وصل على آية بس رقم واحد وسايب بقى الإمام. تمام، عايزين نقول كده إن بعض الناس يقول أنا ما عنديش مشكلة في القرآن، جميل طبعا متفقين في كده، يقول بس عندي مشكلة في زوجي، أو واحد يكلمني يقول لي لا بس هي مرات هي اللي عندها مشاكل. يا جماعة ربنا يبارك فيكم، إحنا ده كلام عام، إحنا اللي إحنا بنقوله ده لو غلط نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتراجع عنه. تمام، لو في حاجة في التفسير في كلام ربنا سبحانه وتعالى تفضلوا. بس ليه بقى في ناس في الأسئلة يا جماعة يعني معذرة ممكن تتصل كده عندها غل من الطرفين يعني إلا ما رحم الله، تمام، ويقول لي بس انت ما قلتش يا جماعة ربنا يكرمكم ما تحصلنيش في حتة معينة، بتكلم كلام عام، ده كلام عام خلاص. طيب فين بقى طب حقوق الزوج على الزوجة والعكس؟ ايوه يا جماعة احنا ما تكلمناش في ده، فانا عارف دي طبعا نقطة بديهية تقول لي طبعا حاجة سهلة، والله العظيم ما سهل عند ناس كثيرة، يقول لي لا حاجات، طب يا سيدي انا ما اتكلمش فيها، انا ما اتكلمش على ما اعرفش حضرتك يعني ما اعرفش الكلام ده، لا بس على فكرة ما تعرفوش انت ايه اللي هو بيعمله معايا، سبحان الله. طب هو سؤال بس احنا قلنا غلط، لا مش غلط، بس كده جميل، بس هو ده احنا عايزينه، تمام. فيا جماعة ربنا يكرمكم، المعنى ده يا رب يكون وصل اكيد، والحمد لله يعني الانسان طبعا برضو سعيد ان في معلومات كثيرة جدا طبعا كانت غائبة عن كثير سواء من عن اخوة اخوات، تمام، وده يدل طبعا ان احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويقل العلم. طبعا في جهل بلا شك عند كثير من الناس الا من رحم الله، فبس بقول دي عشان نثبتها كده خلاص. اللي احنا بنقوله ده كلام صحيح بفضل الله عز وجل، تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. حد بقى عنده مشكلة زعلان من حاجة، ده قصة تانية تماما، بس خلاص ان برضو ممكن حد بيتخذ كلمة ويقول لا اصل من حوالي فترة حصل كذا وكذا وكذا فهو اللي خلاني كرهت كذا. طب هنرجع لنفس القصة ثانية، تمام يا جماعة، فربنا يرضى عنكم. انا اسف يعني محدش يشيلني شيلة حد ويحصل نفسه عند زي المأموم بقى خد آية واحدة فياخد بقى كلمة واحدة من الدرس، شفت تحيز مش تحيز، طب ازاي ما تكلمش في النقطة اللي انا عايزاها، طب ما تتكلم، طب وستين ليه، والكلام يا جماعة بقى الصعبانيات ده ربنا يرضى عنكم. يعني ان شاء الله يعني احنا ان شاء الله اكبر من كده والحمد لله المعنى ده على فكرة بدأ يستقر، يعني في اول درس كان مختلف عن الثاني، الحمد لله الثاني عن الثالث، الحمد لله الثالث عضابة، تمام ان شاء الله ده بقى واللي بعدين ان شاء الله يكون تمام. وهيجي معانا حاجات في الأسرة، يعني يا جماعة هيجي معانا حاجات في الأسرة تانية إن شاء الله. قلنا مستحيل إن حد مثلا بيتكلم في موضوع معين مثلا في الصلاة، خدنا درس في الفقه في الصلاة، فتلاقي حد زعلان يقول لي إزاي ده ما تكلمش في البيوع والرضاع، إزاي يا جماعة هو ده ما تكلمش إزاي في الإسلام كله، ما فيش حد يعمل كده. فيا جماعة نفس الأمر، معلش بس أطلت في النقطة دي عشان الأمر يكون واضح، والله سبحانه وتعالى شهيد على ما نقول. برضو في حتة تانية افتكرتها الآن، محدش يصبغ القرارات والدين والتفسير بالمشاكل اللي عنده يا جماعة، أنا ده خلق سيء جدا. طب ما احنا يا جماعة عارفين وفي ناس مشاكل وبلاءات وناس أخلاقها صعبة وكده، ما جيش أنا بقى يا جماعة بصوا أنا شايف العزة دي أفضل حاجة، ليه؟ عشان اتأثرت بناس معينة وعملت مثلا يعني في بيني وبينهم مشاكل في الجامعة خلاص اتأثرت كده، فتلاقي غالب كلامي أصلا متأثر بموقف معين. لا يا جماعة، الإنسان لابد يفصل خلاص. الإنسان بيستفيد طبعا من تجاربه الشخصية بلا شك، ومن تجارب الناس وبيطلع على حاجات، تمام الحمد لله خلاص، بس فبياخد بقى اللي ينفع ياخده، تمام، ويخدم مثلا معنى معين وكده وبيقوله خلاص بس كده. لكن مفيش بقى وقت بقى تبقى شايله في حته معينه وتحصل نفسها في حته معينه وتدي قرارات في حته معينه وتاخد ايات معينه في حته معينه، ليه؟ عشان هو حصل معاه كده. يا سلام، يعني الله يعافينا يا رب. لو مثلا انسان مثلا بيدي درس وهو بخيل، هيجي بقى الايات الانفاق يقول يا جماعه الدنيا الان صعبه شويه، والمفروض برضه الانسان برضه يخلي بقى لاهله وهو برضه لاولاده ويعني ما ينفقش قوي. ايه ده؟ طبعا الناس هتستغرب. كذلك يا جماعه كل المواضيع، فمحدش برضو يصبغ الدين بشخصيته هو، لا احنا فضل الله عز وجل مش كده، احنا بنصبغ الدين قراراتنا بديننا بالصح، حتى لو ده يخالف هوانا، نعم، حتى لو احنا مع ناس عندها اخطاء وكده وكلنا مش كاملين وكلنا عندنا اخطاء، ايوه بس كده. فالدين يا جماعه تكون سلسه وربنا يرضى عنكم، ده اللي حبيت كده اقوله اختصارا يعني في هذا الباب، والله اعلم. طيب طيب تقول توضيح اكتر لمحدش يسبق الدين بشخصيته. ايوه يعني يا جماعه الانسان ياخد من الدين ما يوافق الشخصيه فقط. طب حلو، وغير كده لا هو بقى بيعمل حاجات قرارات، طب في حاجات تانية الدين بيقول له ما تعملش، لا ويبدا يلوي عنق الايات، يلوي عنق الايات عشان يوافق شخصيته هو. بمعنى رجل مثلا متزوج ثلاثة، خلاص متزوج ثلاثة وبيتكلم انا على التعدد مثلا، وبص يعني كرهوه نفسه كمثال يعني، يقعد بقى يقول لا اصل يا جماعة ما ينفعش حد يتجوز غير لازم يكون الاولى مثلا في مثلا كذا او كذا، او يرمي بقى اي حاجات عشان هو مش عايز الناس تكرر التجربة دي. ليه؟ عشان هو خلاص اتأذى. تمام؟ لا مش كده، هو يا جماعة بيننا وبينكم الوحي. تمام؟ كل واحد بقى مشاكله بقى لوحده، كل واحد مشاكله لوحده، بل بالعكس يحل مشاكله ده من خلال الوحي، فما يصبغش المشاكل اللي عنده خلاص ويحولها للناس من خلال تجربته هو. لا ده ما يمكن، معذرة، انسان جاهل او ان انسان نعوذ بالله عايز يخدم هواء بآيات. هو بقى رجل، فيجي بقى المرأة لابد تسمع كل كلمة رجل بيقولها، ده إنما هو جنتك ونارك، إنما صلى الله عليه كده، وتحمل بقى جديد جدا، ده إيه ده؟ ليه حضرتك بتعمل كده؟ طب ما في العكس، وفي رجالة ما عندهاش دين، خلاص. ولا بقى الناحية التانية، خلاص متعاطف بقى مع النساء يعني وقلبه كيوت، يا جماعة المرأة لابد ويأبور، لا يا جماعة وبعدين طيب. هو لذلك طب ازاي الواحد يا جماعه يكون منضبط؟ لكن الحمد لله يمشي على الوحي بالضبط، خلاص. ولما يتكلم في موضوع يقولوا كما اراده الله سبحانه وتعالى والنبي عليه السلام والصحابه. طب ممكن لا يتطابق لموضوع ثاني؟ ايوه، عشان احنا ما اتكلمناش فيه. يعني ممكن مثلا حاجات فيها فضل الزوجه على الزوجه. في مره كنت في رياض الصالحين، اظن كان في رياض الصالحين وكده، سبحان الله، باب فضل الزوج، خلاص. يعني يا جماعه بنتكلم في بس فضل الزوج، طب ليه ما تكلموش بس فضل الزوجه؟ ان هو جاي بعديها، طب احنا يعني نعمل ايه؟ طيب هو اي خناقه وخلاص، هو اي مشاكل في البيت اطلعوه بقى على الناس وخلاص، هو اي خدوم بسكوت يغلبوكم وخلاص. لا اللي هو طبعا هتلاقي يا جماعه التهم معلبه للصبح خلاص. والعكس على فكره، عندي سبب يكون مثلا بيدرسوا كذا، فتروح بقى تقول لزوجها على فكره خدنا حق الزوج، ما خدتش حق الزوج وازاي؟ طب ما يمكن لسه. بس فده اللي حبيت اقوله. بسم الله، قال الله عز وجل: واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. غريب القران، اتوا اي اعطوا. واتوا النساء صدقات، نشوف مين النساء دول، صدقاتهن نحله، صدقاتهن أي مهورهن، المهر، نحلة أي فريضة واجبة، فريضة واجبة. عند الطبري رحمه الله عن قتادة بإسناد حسن قال: نحلة أي فريضة. وأيضا عند الطبري صح عن ابن زيد أنه قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة. طيب نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم، أي طيبن أنفسهن بإعطائكم، أو يعني أعطيناكم عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه. طبعا يعني هي مش مضطرة، ليست مضطرة لشراسة أخلاق الرجل أو سوء معاشرة الرجل أو الخوف من شر الرجل، تمام. فهي بتديله كده طيبة بها نفسها. ربنا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. هتكلم الآن لو امرأة ادت زوجها هبة، مش جابت له واحد اسمها هبة تجوزها التانية، ركزوا يا جماعة معنا، هبة يعني هبة، تمام، معنى واضح يعني ان شاء الله، عطية يعني. فلو ادته هبة هل ينفع ترجع ولا لا والتفصيل في كده ان شاء الله. فطالما راضيه بكده واديته كده الاصل يكون لا يجوز ان هي ترجع، لكن في بعض الحالات هترجع. يعني مثلا اديته مثلا ذهب خلاص، بعدين تقول له اديني الذهب، ادينا هنتكلم فيها في نقطه معينه. فمحد والله يا جماعه سامحوني بس بجد والله في اسئله كده انت تقول سبحان الله، تقول لا اصل انا ما اتكلمتش ان هو لو ظلمها وخد الذهب واداه لاخته، ليه ما قلتهاش النقطه دي؟ طب والله العظيم ما اعرف، اقسم بالله ما كنت معاكم. لا لازم الانسان يكون شامل ويتكلم في كل التفاصيل. طب انا غلطان يعني هنعديها تمام يا جماعه بجد والله، فصلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فهنا احنا بنتكلم عام خلاص، كل حد بقى في زي بص معلش يا جماعه بنتكلم برضو في الخشوع في الصلاه. يعني انا كان في نيتي ان شاء الله قريبا نتكلم في الخشوع في الصلاه. ازاي نتكلم في الخشوع في الصلاه؟ هنتكلم يا جماعه اساسيات في الخشوع في الصلاه، يعني نتكلم كلام عام في الخشوع في الصلاه، مثلا ممكن اربع خمس دروس دي كده حاجات عامه. طب نبدا ازاي بقى؟ الله اكبر نقولها ازاي ونفكر في ايه؟ طب والفتحه نفكر في ايه؟ والله اكبر للركوع وسمع دي هنعملها سلسله ثانيه باذن الله. حلو، يبقى ده بنتكلم كلام عام خلاص، اصول المسائل مثلا او اصول الخشوع في الصلاه ازاي كذا كذا كذا. فده يا جماعه ده الاصول. طب في بقى عندي مشكله مع زوجي، عندي مشكله مع مراتي بالتفصيل، ايوه دي تمام كده. يبقى دي بقى نحكيها لحد ثقه خلاص من اهل العلم من اهل الخبره ويفصل ما بيننا تمام بس كده. فالانسان لا يعلم الغيب، الانسان لا يعلم الغيب ان هو يحكي كل حاجه بالتفصيل، ما يعرفش ايه اللي بيحصل. طيب هنيئا، الهنيء هو المستلذ اي ما يتلذذ به عند اكله. مريئا معنيها حسن العاقبه، وقيل ايضا لا تعقبه اثار سيئه، وقيل تام الهضم الذي لا يضر. حتى احنا بنسميه هنيئا يعني لذيذا، مريئا ما لهاش عواقب سيئه خلاص. زي اللغه المصريه عندنا مطرح ما يسري ايه يا جماعه؟ يمري، مش الروايه الثانيه الضعيفه مش يهري ان شاء الله تمام. طيب السؤال الاول في الايات معانا، الضمير موجه لمن؟ الخطاب في قول الله، عفوا الخطاب في قول الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله، موجه لمن؟ الجواب ذهب جمهور اهل العلم ان الخطاب هنا موجه للازواج، لكن فريق من اهل العلم قال ان الخطاب موجه للاولياء. بمعنى ركزوا يا جماعه، واتوا النساء صدقاتهن نحله، انسان هيتجوز امراه هو هنا الزوج، فيعطيها الجمهور يقول يعطيها الصداق اللي هو المهر. جميل، بعض اهل العلم فريق من اهل العلم قال لا الخطاب موجه للاولياء. طب ايه ده؟ قالوا ان ده دي صورتين، الصوره الاولى ان الولي كان يستأثر بالصداق دون المراه، يعني يقول لها تتجوز خلاص تتجوزي فلان تمام شكلين يلا عشان تعدي هات الفلوس، فده لا يجوز، لان هذا معنى ان الصداق ده حق لمين يا جماعه؟ حق للزوجه، حق للزوجه تمام. الصوره الثانيه ان الرجل كان يزوج الرجل ابنته او اخته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته، ليس بينهما صداق. ما فين الصداق؟ لا ما في صداق، واحده بوحده، واحده بوحده تمام. يعني دي كده القولان في المسألة. الطبري رحمه الله انتصر طبعا للقول الأول إن الخطاب موجه لمين؟ للأزواج. طبعا ممكن بقى تراجعوا الطبري، طبعا بيستدل ويقول لي اختر القول ده والأدلة، يعني طبعا بربط عجيب جدا يعني فعلا شيخ المفسرين رحمه الله. طيب سؤال بعديه، طبعا كان سؤال وجواب بيكون ايسر يعني. في طبعا بعض الجمهور او يعني نقول ايه مثلا، في ذم من كلف نفسه ما لا يطيق من صداق. بمعنى ايه يا جماعه؟ الزوج بيستلف فلوس وبيستدين وكذا، فضلا ان هو طبعا يجيب طبعا قرض ربا فوائد يعني اللي هو ربا يعني خلاص، وكذلك أهل العروسة. طبعا يا جماعة الأمر ده منتشئ جدا في مصر إلا ما رحم الله. خلاص أصل بنت عم بنت بنت بنت بنت عمها خرجت بكام عربية، فلازم عشان الناس تمام. طب بس هم حالتهم كذا وإحنا برضو حالتنا هتبقى كذا، حتى لو بعد 10 سنين سد ديوننا مفيش مشكلة. خلاص فده طبعا فيه ذم بلا شك. الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال لقد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق يعني من فضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. العرض بالضم، ضم العين. خلاص النووي شرح مسلم يقول معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة لحال الزوج. تمام فيقول يعني كأنه بتنحت فضة من جبل. ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم وخرجوا كذلك النسائي. طيب شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 32 صفحة 192 قال ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن نقده ويعجز عن وفائه إن كان دينا. اللي هو جماعة فعلا التكلف المذموم، التكلف المذموم. ولابد طبعا ده موضوع تاني يحتاج طبعا وقت طويل جدا، بس أنا أختصره جدا. إن جماعة كثرة غلاء المهور، غلاء المهور مضرة. مضرة بمين؟ مضرة بمين يا جماعة؟ مضرة بمين؟ مضرة بالزوج تمام؟ هو بكله صح؟ لا بس عايز أقول لكم بمين كده على سبيل بقى التفصيل. خلاص؟ بالمجتمع. والله يا جماعة يعني مش بنتك بس ولا ابنك فقط، بالأزواج، بالزوج نفسه طيب، وبالزوجة الأخت نفسها طيب، وبأهل الزوج وبأهل الأخت، وبالتالي ما حصلش زواج. طبعا الفتن حدث ولا حرج، طبعا حدث فعلا ولا حرج. خلاص بس لا بقى واحد لسه أصلا مخلص كلية. طب ده يا جماعة لسه مخلص كلية، شوف الآن جرام الذهب بكام؟ بكذا. طب تروح يا ابني مش انت شاري؟ يا عمو طيب كذا وكذا وكذا، واحنا يا ابني مشتري راجل. قلت لكم اول ما تسمع الكلمة دي مش الا ما رحم الله طبعا، بتشتري راجل اطمئن كده خلاص، هم بيشتروا فعلا الله المستعان الا ما رحم الله. فالشاهد الناس يا جماعة يكون عندها دين وتحتسب الامر ده. انتوا عارفين يا جماعة ان اب يحتسب ان بنته تتزوج ويتنازل عن بعض الاشياء، يعني لو حد يتقى ربنا سبحانه وتعالى فيها، يعني النكاح ده كله في مزاح حسناته، والذريه هتكون في مزاح حسناته، والاستقرار النفسي في مزاح حسناته، وكل فوائد الزواج اللي احنا لسه ما اتكلمناش فيها في مزاح حسناته، وان هو هيعف بنته ويعف الشخص ده في مزاح حسناته. ليه يا جماعه؟ لان اخطر فتنه ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. احنا على فكرة مش ناسيين احنا او متنسيين ان دي فتنة، فتنة صعبة جدا على فكرة. خلاص فبالتالي انت ايه يعني، ما نرفضه؟ ايه يعني، ايه المشكلة؟ خلاص ايه يعني يقعد 5 سنين؟ او الاب ايه يا ابني ما تتجوزت عاد انتظر 4-5 سنين؟ سبحان الله. طبعا دي طبعا مسألة فقهية تانية. خلاص الرجل بقى يزوج ابنه تفاصيل كده برضو ممكن تسمعها في منار السبيل. الشاهد ان في فتن عظيمه جدا. طيب فانت تيجي بقى تحط بقى شروط صعبه. يا جماعه اي حد بيعرف يقنع نفسه ما تنسوش دي، يعني اوعى تقتنع بكلام حد لانه عارف يتكلم. لا والله اي حد الا ما رحم الله ممكن يقنع نفسه بالباطل. خلاص ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام انكر في بعض الصور على الناس اللي بتغلب المهور. الإمام أحمد رحمه الله في المسند قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة، فقال كم أمهرتها؟ قال 200 درهم. فقال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. يا وده انت لو بتغرف غرف كده لا مش هتعمل كده، سبحان الله. ولذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ومسلم قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. تخيل امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب فلم يجبها شيئا عليه الصلاة والسلام. ثم قالت تاني للنبي صلى الله عليه وسلم إني وهبت نفسي لك، أو طبعا الحديث وهبت نفسها لك، خلاص على ضمير الغائب يعني. فلم يجدها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت صلى الله عليه وسلم، تخيل، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. ودي مسألة عرض المرأة برضو جاي يا جماعة مسألة تانية، انتوا يا ريت بس فيها تكتبوا دي يعني كرؤوس أقلام، واحنا بنحيل في كتب ترجعوا لها. ان لو مش هيكون فيه فتن خلاص، فالمرأة شرع عندها ان تعرض نفسها على رجل بيكونش فيه فتن خلاص، يعني لا تفعل كذا، ويتبقى بعدها بقى نعوذ بالله ذنوب ومعاصي وكبائر، تمام؟ فده نادر، او بالاخص الاب او الام. عندنا جماعة سيدنا مين عرض بنته على مين؟ اتفضلوا كده، غير سيدنا، غير اللي هو صاحب يعني ابو الفتتين، مين عرض بنته على مين؟ تفضلوا كده. بسم الله، صح، جزاكم الله خير. سيدنا عمر، تخيلوا جماعة سيدنا عمر يعرض بنته. تخيل انت بقى بتشوف الفيديو كده الآن، إذا هو بلاش على سيدنا عمر يعني، تخيل انت بقى لو شفت الآن مثلا المشهد ده، فتقول إيه ده، هو في حد بيكره بنته للدرجة دي؟ طب هو يعني بيعها؟ طب هو مثلا تعب يا جماعة. فعلا ضغط المجتمع ده بيخلي الإنسان، والله طبعا في عدد كده إلا ما رحم الله، هو ملتزم الدين ده يا جماعة. إيه الدين؟ إيه ده بالنسبة له يعني نسأل الله العفو والعافية، طقوس دينية بيعملها بس خلاص، الصلاة وكذا وكذا وكذا. شوف بقى أخلاقه عند بقى الخلافات، عند بقى الغضب، عند الفلوس، خلاص عند اي حاجه كده يظهر، يبان على حياته، خلاص اظهر وبان، سبحان الله. فتخيل ايه يا جماعه المشكله. طب تخيل بقى دي احنا بقى نسمعها كم مره، يعني مين فينا مثلا يعرف الامر ده تكرر، عرفه في حياته مثلا؟ لا لا لا طبعا لا، الناس يا عم يقول ايه عنا، لا بنتنا تعنس يا عم، ده بالعكس يجي لها حد نشرط. طب هذا تعنت يا عم، طبعا هو فيه يا جماعة أنا عارف، بس بقول كل حد مثلا يعرف كام، مثلا نعرف كام احنا، 2 3 حد يا جماعة فينا يعرف 10 ناس يعني 10 أشخاص عرضوا بناتهم لأخوة مثلا؟ 20؟ أي شو بقى عندي بتقوله مرة، أيوة مرة، حلو، أقول مثلا 10 20 30. طبعا ده نادر في المجتمع، ليه؟ لأن خلاص أنا انصبغت بقى بالمجتمع، فمش هينفع أطلع من المجتمع إن أنا أكلم حد أقول له يا أخي تعرف أخ كده يتقرب ربنا سبحانه وتعالى بنتي وبسم الله؟ مش كتير كده، ما أنا عارف خلاص. طب هو لو عنده دين وبذات نفسه ده صح، هو نفسه مقتنع، لكن إيه؟ يقول لك لا لا لا مش هرضى. طب ليه مش هترضى؟ في الغالب حياة اللي هو طبعا الخجل المذموم ده، تمام يا جماعة، والله صلوا على النبي بس وامسكوا اعصابكم كده، عشان الكلام زي الورد يعني، الورد عارفين الورد جميل كده بس. اخي عرضني على زوجي، الله يبارك ما شاء الله يا جماعة، ايوه الحاجات دي نادرة، شفت الاخت بتقول فكرت اعمل كده بنت انتقدوني. شايفين يا جماعه ادي بس بحط حضراتكم قدام المرايه. فالانسان طبعا لا يتاثر بالمجتمع، لا يتاثر بالمجتمع. طالما يا جماعه والله والله في الزمن ده اقسم بالله والله على ما اقول شهيد، حد هيتقي ربنا في البنت ده هو ده يتشال فوق الراس، اقسم بالله. طيب ان شاء الله لعل هيجي بقى معانا ايات بقى في الاسره وبعض المشاكل وكده ونشوف. انا مش عارف ايه بس ايوه الحديث ده خلاص اللي هو كنا فينا يا جماعه حديث سهل بن سعد. فالرجل قال يا رسول الله انكحنيها. شوف يا جماعه، طب يا ترى ايه بقى البرستيج بتاعي؟ خلصت كليه ما خلصتش كليه؟ لا، لازم سن الجواز بعد 26 سنه وربع و15 يوم و13 ساعه و7 ثواني. مفيش الكلام ده يا جماعه، الزواج ده فطره فطره فطره، تمام. وطبعا ربنا رب يبارك في الوقت، ولعل يعني الكلام بقى عن فوائد النكاح، فوائد كثيره جدا، جسمانيه ونفسيه ودينيه وحاجات كثيره جدا فوائد، تمام. طب قلنا في كتاب اسمه موسوعه الزواج الاسلامي السعيد، تمام، ممكن الشيخ محمود المصري، وفي العطر الفياح كذلك ممكن تراجعوه في فضائل النكاح يعني. المهم فالرجل قال يا رسول الله انكحنيها. قال انما مش اسكت وتتجوز، انت ازاي تطلب كده قدام الناس؟ سبحان الله. فقال النبي هل عندك من شيء، هل عندك من شيء، هل عندك من شيء؟ قال الرجل لا. قال ان رسول الله اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. يا جماعة أقول لكم حاجة، وبرضو في ناس يعني بيكون على المحك كده خلاص، تقول ايه رأيك في كذا وكذا وكذا، تمام. تيجي بقى عند القرار الحقيقي تلاقي اللي كانت بتقول لك تمام دي او اللي كان بيقول لك تمام والله العظيم مختلف عن نص ساعة. تقول له ايه رأيك في مثلا الفراخ ده جميل، ان ناكل فراخ مع بعض، تجيب له فراخ، لا لا لا ما بحبش انا، بس هي الفراخ يعني دي لا لا لا لا هي حاسسها كده مره شويه، انا مش على فكره بحبها. انت اللي فهمت غلط، انت فهمت غلط. فاهدوا كده وصلوا على النبي، عشان والله في يعني في مر كثير جدا للاسف في الواقع خلاص. الانسان ما يتخدعش برضه بالكلام، طبعا لا اطعن في احد، بس اقول يعني في ناس كثيره بتتكلم بكلام تيجي بقى عند الواقع والحقيقه، سواء بقى اخوه او اخوات او اولياء امور، تتحط بقى في الموقف نفسه العصبيه الجاهليه تطلع. والله العظيم رواتب الجاهليه تطلع، ليه؟ ان احنا قلنا شكل على الفاضي التزام بس، تطلع بقى النفسيه الغريبه والتفكير الغريب والمجتمع اللي هو في قلبها او في قلبه، الله المستعان. فالنبي بيقول له اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. شوف يا جماعه، خاتم من حديد، خاتم من حديد الان في مصر 2024 احنا الان خلاص شهر المحرم 1446، خاتم حديد يعمل كام يا جماعه؟ 20 جنيه، تمام؟ 30 جنيه، قال له روح شوف حاجه ب 30 جنيه وتعالى. يعني ثمن 30 جنيه يا جماعه يعني. خلاص؟ المهم فذهب، ان سيقول سعد سهل بن سعد، فذهب وطلب، ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولو خاتما من حديد. النبي مالوش بس، انت مالكش فيها. تتجوز ليه؟ ما تكمل كده على فكره. ايه هتموت يعني؟ الله المستعان. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. أيوة، إيه بقى القول ده؟ في رواية مسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. طب يلا بسم الله. طبعا في ناس أنا أعرف أيوة كده اتزوجت بالقرآن خلاص. كام حد بقى تعرف في حياتك؟ ومين اصلا الاخت دي ترضى بكده او الاهل يرضوا بكده؟ والله العظيم نرضى، بس ما حدش يحلف يا جماعه، ما حدش يحلف كده وصلى على النبي ووحدوا ربنا خلاص كده يعني، عشان شفنا بس والله العظيم يجي بص يكون بس حتى حافظ حتى 15 جزء، ده بيجي خاتم، مش خاتم حديد، بيجي خاتم من القران. طب بس انت متين ممكن نسمع، تمام، بس برضه عشان الفلوس وحق بنتنا. طيب احنا يعني لا لا احنا اسمك ايه؟ اسم... لا لا الاسم مش عاجبنا معلش. انتوا بتقولوا غريب والله يا جماعه، في حاجات غريبه فعلا. فهو بيطلع في الطريقه شيك. طب ما انت من شهر كنت بتقول كذا، سبحان الله العظيم، الله المستعان. فالمهم ايه بقى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب فقد انكحتكها بما معك. هنا تحتمل وجهين، خلاص. الوجه الاول ان هو ان يعلمها ما معه من القران كصداق لها، تمام، اللي هي رواية مسلم، فعلمها من القران، يعني خدها دي وعلمها القران، يعني ده يتعلموا القران مع بعض. اه طبعا، يعني هبوا في مزاحه ذات الاهل اللي هم وافقوا بكده، تخيل. والخير اللي هيكون كله في ميزان الحسنات دي. حلو. القول الثاني، القول الثاني، زوجتها من اجل ما معك من القران اكراما لك وتشريفا لك بحفظك القران، والله اعلم. تخيل. بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى ده اعظام لاهل القران. احنا الان لما والله العظيم الا طبعا قاعد اتكلم على الغالب، يعني كل حاجه الا ما رحم الله طبعا، تمام. فلما يجي مثلا حد خادم القران، ايوه، يعني بص حد مثلا يقول يا فلان، يا عم فلان، حد جاي لبنتك خاتم القران، عارفين يا جماعه مبتدا محتاجين خبره. ايوه، هو لسه منتظر الخبر. هو المفروض انا اسكت خلاص، ما اقولوش كده تاني. لا ايوه خادم اكمل وبعدين، يعني ها ساكن فين؟ طيب، طب كم فلوس في الشهر؟ طب يعني عارف لسه منتظر الخبر، مش اللي هو خاتم القران الله اكبر ما شاء الله ده الحمد لله رب العالمين والله. طب نبدا بقى نشوف الحاجات الثانيه ان شاء الله تبقى بسيطه. لا لا لا لا لا، خاتم كمل الخبر، خبر الجمله فين؟ الفلوس كذا، لسه عايزين خبر. خبر بقى جمله فعليه، خبر جمله اسميه، او خبر مفرد، او جمله او شبه جمله، محتاجين بقى كله. وبعدين محتاجين طب ها، طب ابن عمه شغال فين؟ كأن حاجة القرآن ده حاجة هامشية. فبالتالي بنعاقب بعضنا ببعض، على فكرة بنعاقب بعضنا ببعض. بتشوف بقى كمية الشباب مش متزوجة وكمية النساء مش متزوجة، تقول والله أقول سبحانك يا رب. طب ما هو لا، عند الحلال استغفر الله العظيم ما ينفعش. طب في الحرام الا ما رحم الله، ما يكونش عارف بنته اصلا بتكلم مين ولا معاه تليفون ولا اي حاجه. وعلى فكره عادي خالص، اول ما يجي بقى حاجه في الحلال يبقى يتشرط، وهي ممكن بسلامتها وهو ممكن بسلامته برضه، او ممكن اهله ككل. يعني المهم كثقافه عامه ده الوضع. فبتشوف بعد انتشار الفاحشه والكبائر والفراغ العاطفي والاحباط والحزن. ليه يا جماعه؟ ما فيش استقرار، مفيش استقرار، والحرام مفتوح، تمام، ومعاصي السر والكبائر الا ما رحم الله. فشوف يا جماعه، لما احنا ابتعدنا عن الشرع ادينا ايه اللي بنشوفه. وانا دي بعيد وكلام يا جماعه، ان احنا مش بنتكلم في ده بالتفصيل خلاص، والا العام ان شاء الله في سلسله ثانيه يعني نفردها باذن الله. ولذلك سؤال، من النساء المعنيات هنا بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ الله المستعان. النساء هنا المعنيات اللائي يراد التزوج بهن. طيب سؤال، هل الصداق واجب؟ نعم واجب. نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على وجوبه، لابد من صداق، خلاص. طبعا من الأدلة على وجوبه قوله تعالى، الناس بقى اللي بتفكر انا اصل جاي واحد كان حافظ قران وكان اهله حراميه، يا جماعه مش بتكلم في كده خلاص، او هو ما كانش بيعمل بيه وكذا، انا بتكلم عموما خلاص، عشان محدش، بنعيد المعنى الجميل ده اللي احنا بنكرره كتير جدا، محدش يحصره في حته معينه. بسم الله. قال تعالى، طب هو على حسب ايه الصفات الثانيه؟ ايه الصفات الثانيه ممكن؟ حلو، الاخت سالت ربنا يبارك فيها. حلو يا جماعه، ان حد، ايوه، حد تعرض لموقف معين او في قصه معينه امامه او اخت امامها حاجه، فبتقول طب ايه الافضل في كده؟ حلو، ايوه، ما حدش بقى يعمم، صح كده، جزاكم الله خيرا. بالظبط اللي انا بتكلم فيه ده، لو في كده الافضل يتعمل طبعا، لكن ممكن في حاجه ثانيه. طب الحاجه الثانيه، بالمناسبه الحاجه الثانيه، احيانا بيكون طبعا بتكلم عموما الواحد هو مش يعني عارفين يا جماعه اللي هو ايه مثلا بيتشدد في شيء معين هو تافه لكن عشان يحقق هدف تاني. يعني هو اصلا لا هو مش عايز يتجوز الاخت دي مثلا مع انها ما شاء الله متدينه وكذا وكذا ليه؟ طيب مثلا محد امها مثلا قالت مثلا كلمه مش لطيفه وهو عشان بيغضب المفروض يجاهد نفسه بالغضب؟ لا هو مش عايز يكسر نفسه لله او يتواضع او يعدل امره وخلاص يا عم امسحها فيا وعديناها لا لا لا يبدا يقول ايه يا فلان انت ايه رايك في كذا؟ لا خلاص انا مش انا اصلا قفلت منك ليه؟ طب ما احنا كنا كويسين امبارح. لا لا لا انت عشان بس وجهه نظرك طلعت غيرت في الحاجه دي. فهو بيغلف الرد بيغلف الرد في حته معينه عشان شهوه خفيه. تمام؟ فانتبهوا برضو الامر ده. ممكن حد هو بيرفض مش عشان السبب ده عشان سبب تاني ما بيقولوش. فدي برضو محتاجه تفصيل تانيه. المهم الادله على ذلك قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله اي فريضه. وقال تعالى في سوره النساء واتوهن اجورهن بالمعروف. وقال تعالى فما استطعتم عفوا استغفر الله فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه. وقال تعالى ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتمهن اجورهن. طيب سؤال، هل هناك حد لاكثر المهر؟ الجواب ليس هناك حد لاكثر المهر. والقرطبي رحمه الله قال واجمع العلماء انه لا حد لكثيره. يا ما شاء الله انسان متيسر والله جزاه الله خيرا تمام، بس ما نكونش احنا كده بنختار الشخص عشان ماله فقط. ويا جماعه والله خدوها من اخوكم فعلا، هيبقى من اخيكم مثلا نتكلم بالمصري كده تمام. لما بيكون الشخص ما عندوش دين في الزمن ده خافوا منه بجد، اقسم بالله العظيم. اعرف بقى ناس اعرف يعني حاجات سبحان الله تشيب لها الرؤوس، حاجات كثيره جدا اللي هو يا جماعه بس يا بنت خديه خديه. وعلى فكره مش عارف بس والله اتكلم يعني الامر كبير خالص، يعني يا بنت طب خديه بس وتنزل عن الحته دي. على الحته دي ما ينفعش ما ينفعش فعلا. يا جماعه بصوا اقول لكم حاجه، لو حد ما عندوش دين، انا اقول لكم حاجه باختصار كده، لو حد ما عندوش دين هو شغال مثلا شغل مثلا مختلط بيتعامل مع نساء هيتعلق بالنساء الثانيه، بس اسمعوا ليه؟ طيب ما عندوش دين يمنعه، يعني هو ما عندوش دين يكلم نساء ثانيه ويهزر معاها ويسهر معاها الليل كله. ده كم حد يقول كده زوج الليل كله بيكلم النساء وكلام رومانسي بقى وحاجات بص يخلي الحيطان كده تبكي من الرومانسيه، وانا بقى اتهيأ له البس ولا في الدماغ اصلا خلاص. طبعا شعور قاتل للمراه ده بيدمرها جدا خلاص. تقول له طب ما تتكلم على الطلاق والتفاصيل، احنا جماعه بنتكلم في صوره معينه خلاص كده. طيب ايه تاني؟ المعاصي. هي بقى بتكون يعني بتحاول تجاهد نفسها هي وعايز حد يساعدها. لا ده بقى بيساعدها بالعكس، يجيب بقى شاشه وافلام ومسلسلات ويجيب بقى اصحابه وسجاير وكده. ايه ده؟ يا جماعه مش عايزين بقى نعيش الحياه الوردي خلاص. واحيانا قد تكون بسبب جهل الاخت او بقى الاهل خلاص ان هي تعاقب بشخص زي كده خلاص. طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل تمام. بتشوف بقى قرار ايه اللي هتعمله، هتكمل تطلق، دي قصه تانية. بس احيانا يا جماعه ان حد بيجي لها والله العظيم ناس ما يترفضوش اصلا، الناس بقى بتطمع اللي هو يا جماعه انا عندي كام سنه يا بنت؟ 24 23 22. طب جالك واحد استنى بس ويجي لك سيد سيد سيد سيد سيدو، انتظرك بس 4 5 10 سنين تاني خلاص. يا جماعه كنا بنتكلم كده مع بعض اصحابنا والكلام ده لا شك فيه ان البنت بيقل زواجها امتى؟ بعد الكليه. يعني هي الان تخرجت، حلو، تخرجت مثلا خدت كليه 4 سنين 6 سنين 7 سنين تمام. خلاص اصحابها ما هيتجوزوا فبيشوفوا في الدفعه او لسه دي متخرجه او كده تمام. بتبدا تكبر تكبر تكبر تكبر، في بنات تانية بتتخرج، يعني هو في بنات تانية بتتخرج ودي بقى بتكبر خلاص بتبدا تكبر، هيختار مين؟ اللي بتبدا تتخرج. احنا اكيد اتخرجت الصغيره في السن تمام، اللي هي لسه مخلصه كليه. لكن بقى اللي قاعده بتدي لها سنين، انا بتكلم يا جماعه ده في المجتمع ككل يعني ده الغالب الصورة دي. تمام؟ أذكر كان في أخت يعني كانت حاجة معينة طبعاً مش حاجة تفاصيل، فقالت فسألتني يعني، فأنا قلت يعني في الغالب ده بلست يعني الشخص كان فيه بعض الحاجات كده خلاص. فكنا يعني في مجلس يعني ديني وإخوة طلبة علم ما شاء الله وكده، ففي أخ معانا قال تقبل، كلنا كنا نقول لا تقبل. الأخ قال يا أخوة بس اهدوا عشان كذا كذا، ودي لسه خلاص متخرجة والحتة دي تمشي، مفيش حد في الزمن ده يا جماعة، ده بالنسبة لها لقطة. وبدأ بقى يسرد قصص وحاجات وأدلة، والله لا كلنا سلمنا لي أقسم بالله، قلنا له صح جزاك الله خيرا، قلنا الأخت توكل على الله. تمام؟ بس مع أن سبحان الله حد من الأخوة كان يعرف من الأخت دي، جالها حد ما يترفضش، جالها حد ما يترفضش. تمام؟ يعني كان أعلى منه يعني في أمور معين أظن تقريبا في المال وفي الدين، لكن سبحان الله والله العظيم كان رسالة كده سبحان الله. كان بس طبعا ما كانش ينفع بقى يكلم باباها يقول شفت يا عم واللي رفضته خلاص راح، والأب مش ينفع طب يا فلان ينفع طب شوف طب ده البيت، لا يا حبيبي خلاص راح شاف حد تاني وبقى مشي خلاص بح العصفورة ماتت راحت بجد يا جماعة. بس بتكلم والله كأني بفكر بصوت عالي إن يعني ننزل الأمر حق حق حق منزلته وحق قدره، نشوف ما نستعجلش وما يكونش بقى فيه تنطع وتشدد الاثنين مع بعض. طب ازاي؟ عشان فيه اضطرابات كتير بتكون في اضطرابات نفسيه في القرارات. يعني هي كلمه جماعه تقفل الامر على فكره، يعني ممكن والله الاخت تكون ما شاء الله كلمه واحده الاخ يقول لك قفلت. هتقول لي بس الاخ غلطان، يا سيدي غلطان وقفل حلو كده، انا اسف يعني ليك فيه بجد والله عشان بس هو ايوه غلطان وقفل بس كده خلصنا. بس هو غلطان وقفل، ايه المشكله؟ وساعات يكون العكس، الاخ بقى يعمل موقف الاخت تقفل. طب بس هي المفروض تصبر، طب هي قفلت، طب احنا نعمل ايه يا جماعه؟ احنا نتكلم قصه حصلت، ما حدش يقول بس هي المفروض ما تحصلش، هي حصلت هنعمل ايه طيب؟ فانتبهوا يا جماعه الامر ده، الله المستعان. فاذا لا حد الاكثر المهر، وبعض العلماء قال لا يعلم حد لاقله. تمام؟ واللي وجدوه اقله اللي حصل لنا سلام قصة الرجل سائل بن سعد، احنا قلنا المرأة عرضت نفسها على النبي فرجل قال يا رسول الله انكحنيها. تخيلوا يا جماعة ده مش معاه خاتم من حديد، يعني مش معاه مثلا الآن 1000 جنيه، تخيلوا مش معاه تليفون اللي احنا لن نحضر بيه الدرس ده، والأمر انتهى والدنيا سهلة والله العظيم ما شاء الله الله المستعان. طبعا ما تكلموا هل يجوز انه يكون إسلام شخص هو الصداق؟ نعم، قصة أم سليم لما خطبها أبو طلحة مشهورة، ما قالت والله ما مثلك أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، القصة المشهورة يعني. وكذلك يجوز أن يكون العتق صداقا. حديث صحيح أن أنس بن مالك قال أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتق صداقها. وسؤال تاني العلماء بيقولوا من تزوج بامرأة ولم يفرض لها خلاص، يعني الزوج لم يفرض لها الصداق حتى مات، فيكون طبعا لها مهر للمثل. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق رضي الله عنها، وممكن بقى ترجعوا الآيات سورة الطلاق في البقرة، اتكلمنا في الأحوال المطلقة الأربعة خلاص المدخول بيها، اتكلمنا عن فيها المتعة والطلاق وغير ذلك. تمام. سؤال ده مهم جدا، صداق المرأة هل هو حق لها أم حق لأوليائها؟ الجواب حق لها، لقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن، يعني لهم هم خلاص، يعني مش الأب يا جماعة ما بياخدش حاجة الأب. تمام؟ والله عز وجل قال فآتهن أجورهن، وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلها الصداق بما استحللت من فرجها. طيب سؤال، هل هبة المرأة لزوجها جائزة في ساعة صفاء؟ والله يا جماعة أختي بتكلمني من كام يوم فقالت لي بس عنده مشكلة مع زوجي. طبعا الفترة فاتت سبحان الله في يعني لعله خير بالخير ان شاء الله احنا اتكلمنا كده، وطبعا يعني في يعني انا عارف مشاكل كوارث في البيوت. فانا عشان يعني برضو هديها، ان هي كان نبرتها كده متاثره جدا يعني، وهو في الغالب اللي بيتصل كده. قلت لها يا اختي ما فيش حد كده بيتصل بيا، زوجي ده احلى زوج في الدنيا، ده رومانسي، يا نهار رومانسيه، كلام طيب، ده بيخر كده كلام طيب ما شاء الله، اخلاقه ودم خفيف وهزاء. بص يا شيخ رب السلام عليكم، ادعي لي في الله، مش حد بيقول كده. فضحكت والله، اللهم ارحمها، فصلتها كده بس ان المود بدايه كده عشان تتهيأ وتبدا بقى تحكي اللي معاها، وان لله وان لا يراجعون، اللي مش هحكيه خلاص. فما اكيد يعني حد بيتصل فيه مشكله، فقلت يعني حضرتك مش لوحدك خلاص، غالب البيوت كده الا ما رحم الله، طبعا دايما الا ما رحم الله، تمام. ونفسنا والله، والله يا جماعه الامر كبير يعني، انا كل ده لسه احنا ما بداناش في الايات الثانيه اصلا، ان نتكلم على القناعه، ان برضو في البيوت لما فيش قناعه، فلانة بتبص لفلان وفلان بيبص لفلان اللي هي مش مراته، وعايشين بقى أحلام. ما هو يا جماعة الإنسان بيشوفها ظاهريا فقط، هو بيشوفها كده في الشغل، بتلبس وبتهزر وبتضحك فقط، تمام. ويقول لها على فكرة زوجك مش مقدرك حق قدرك والله، تقول له بجد اه والله العظيم على فكرة، انت اصلا تعامل معاملة غير كده. طبعا للأسف ده كتير خالص في الاختلاط الآن إلا ما رحم الله. فتبدأ هي تفكر ايه ده، ده في حد بيهتم بيا غير زوجي؟ طب يا يجي بقى الشيطان، ده انت اصلا ظالمه نفسك يا بنت يا بنت، خلاص بقى بيدلعها. فتبدا بقى الخطوات دي المعروفه، الله المستعان. والعكس بالعكس، يجي له بص بص الفلانه دي، طب ده بص بقى اللي معاك في البيت ده ربنا عافيت منه، شوف الشيطان يعني هو اللي يقول له كده. طب ايه ده، انت على فكره انت ظالم نفسك يا ابني، انت ظالم نفسك. طب ظالم نفسك يعني هتطلقها ولا تجيب الثانيه في الحلال؟ لا لا، ولا ده ولا ده، سلي نفسك. ما يا عم الناس بتسلي نفسها يا عم، وبعدين انت تتجوز الثانيه وتتجوز الثانيه والثالثه بقى، والقصه المعروفه. او مش معاك فلوس هتتجوز ازاي؟ والحرام يا جماعه سهل يعني، بصوا الحرام سهل خبر، تمام، دي ما فيش نزاع فيها الان، فالله المستعان. فالآن امرأة وهبت حاجة لزوجها مثلا، ساعة ود وصفاء، هي ما اسمها الصفاء يا جماعة عموما يعني، خلاص برضو محدش يحصر. فقالت له خلاص خد مثلا الحاجة دي، تمام، مسامحك فيها، سامحني فيها بس خلي بالكم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، في طيب نفس، تمام. طيب وده هي عملت كده، هل ينفع ترجع ولا ما ينفعش؟ طبعا الآية فكلوه، ليه ربنا عز وجل قال فكلوه؟ المراد بالأكل هنا الاستباحة، يعني يباح لكم التصرف فيه يعني، تمام؟ هيأتي معنا إن شاء الله. إن قالوا إن الأكل ده أوفى أنواع التمتع بالمال، خلاص، زي مثلا لا تاكلوا الربا اضعاف مضاعفه. طب لو حد بياخد فوائد من بنك بيشتري بها تكييف مثلا، او بيشتري بها ارض، هو مش هياكل الارض، هل يبقى كده الربا خلاص طالما ما اكلش؟ لا طبعا، هي خرجت مخرج الغالب، ان هم كانوا بياكلوا في الغالب ربا، فلو واحد خد ربا احتفظ بالفلوس دي، حرام برضه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب لو أي حاجة تانية نعملها تشغلنا عن خطبة الجمعة، هنتركها ولا هنتركها؟ تمام، ولكن ده لما كان أعظم يعني الأشياء بينشغل بيه هو البيع، الله عز وجل قال وذروا البيع، تمام. طبعا معلش لسه ما جاوبتش السؤال، في حديث يعني في مسند أحمد والبيهقي والدارقطني هو صحيح بمجموع الطرق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يعني يا جماعة يعني فيش حد مثلا يضغط على مراته وياخد منها حاجة غصب عنها من المهر مثلا، أو ورثت أو أي حاجة، أو مثلا هي معاها فلوس بتعمل أو كذا، لا ده مش من حقه، حرام لا يجوز، تمام. لو ده بقى في الحياة الزوجية، وبقى في الصداقة بتبقى من السخافة يعني، مثلا لا حد مثلا معاه ساعة أو مثلا معاه شنطة أو معاه حاجة، تقول له الله جميل جدا ده، أيوة إيه يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول دوني. ففي ناس حقيقية جدا، طب اتفضل شكرا ميرسي ربنا كرمك ده انت ربنا هديك ايه اللي بتعمله ده. فيا جماعه الانسان كده لا تخلي وشك خشن قول له اه جميل جدا صح انا عارف يقول لك بس ده ممتاز ده دمه خفيف اه هو معايا اكيد لازم يبقى دمه خفيف بس وتهزر معاه وخلصنا. فالانسان يا جماعه ليه يخ ان هو يعمل كده ما تشوف حاجه تقول ما شاء الله تبارك الله وتعمل نفسك من بلد تانية تقعدش بقى تفخم في الحاجه دي يقول لك طب ممكن ما تتفضل وطبعا مش هتكسفه يا سلام هتتفضل معاك. فده لا يجوز يا جماعه. نيجي بقى للسؤال هل يجوز للمرأة إن هي ترجع في هبتها التي وهبها التي وهبتها لزوجها؟ بصوا يا جماعة الحالات دي اللي احنا نذكرها الآن عشان بس ما تتوهوش عشان دي برضو مشهورة تمام. تيجي تقول صديته ومش راضي يديني هترجع لي طيب وإيه أصلا حصل من البداية دي يا جماعة برضو محتاجة تفصيل. طيب وعلى فكرة برضو أحيانا في المشاكل الزوجية الأخ أو الأخت مثلا بيكون أو الزوجة أو الزوجة يعني بيكون ظن هو صح 3 4 5 6 7 8 9 10 سنين لحد ما خلاص جابوا آخرهم تمام فرهدوا يعني وقعدوا بقى مع حد. يا جماعة برضو ما قعدوش مع أي حد لله في ناس متسرعة جدا يا ابني بص طلعها يا ابني على طول وفي يا بنت اصبري واحتسبي وهي خلاص هتكون هتنتحر. فيا جماعة محتاجين حد يكون عنده علم كده متزن خلاص عنده علم يخاف ربنا سبحانه وتعالى خلاص يحكم ويقعد بين الاثنين. قلت لكم على حاجة زي كده بيكون فيه مصحف عشان حلفان على طول. المهم فتخيل بقى يجي بعد 10 سنين احيانا الزوج يطلع هو اللي غلطان مع انه هو عين عايز عايش العشر سنين هو صح يا بس هو مش مدي نفسه فرصة يمكن ظالم بنت الناس اللي معايا دي او هي التانية يا هو انا كل ده مثلا مش مديله حقوق او مثلا مهتمية دي او كذا او هو نصحني اكتر من مرة في حاجات خاصة وفي نساء مش عارفة في نساء مش عارفة فهو الرجل اتأثر خلاص طب هيعمل ايه طيب. ودي حاجة مهمة كثير جدا من النساء من الرجال والنساء فتيجي يا هو انا كل ده كنت اخطأت وانا اللي اظن ان انا اللي صح. فيا جماعة ربنا يرضى عنكم ادوا نفسكم فرصة للتفكير يعني اعادة التفكير مع استشعار ان ربنا مطلع عليك او ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى بس. فالمهم لو رجل امرأة عفوا ادت امرأة ايه بس النساء النهاردة عشان صورة امرأة ادت رجل يا جماعة ركزوا كده وصلوا على النبي زوجة ادت زوجها هبة تمام. طيب ينفع ترجع ولا لا؟ الاصل طبعا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه خلاص. والمثل عندنا معروف ان ده يحرم ان انا ادي حد هدية وبعدين ازعل منه اقول له اديني رجعها ده لا يجوز بالشكل ده كده لا يجوز. فالمرأة كذلك ادت الرجل كذا خد دي هدية مني ليك حلو شكرا بس كده كده ده من مين؟ مال الرجل تمام. طيب لكن طبعا قالوا بشرط يكون تكون يعني بنفس طيبة ما يكونش مثلا مخادع ليها او مثلا هيضرها فهي يعني مهددة او يخدعها مثلا تمام. في الحالات زي كده لها ان ترجع جميل. او لو اديته حاجة وهي عايزة من وراء الحاجة دي حاجة تانية يعني تعرف عليه الناس يعني مثلا المرأة تدي زوجها مثلا ذهب عشان يشغله مثلا فقول لها ده انت لا هو من الامر مش كده تمام. او هي قالت له كده عشان تديه مثلا كل شهر كذا فهو يظن لا فدي ترجع. لكن الاصل النبي يقول الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيء وده عام على فكرة يعني عام واحد ادى التاني هدية كتاب ساعة تلفزيون تلاجة تليفون خلاص اي حاجة ما ينفعش خدها منه تمام. ممكن تلاجع بقى كتاب الهبة في منار السبيل وفي منهج السالكين حلو. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء هم ضعاف العقول الذين لا يحسنون التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. قياما أي قياما لمعايشكم، أي تقوموا به معايشكم تتعايشون بها. وارزقوهم أي وارزقوهم منها، وارزقوهم فيها أي وارزقوهم منها. نشوف إن شاء الله الآن يعني. طيب الخطاب هنا موجه لمين؟ سؤال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. في ذلك قولان أهل العلم. القول الأول إن الخطاب موجه للأولياء، للأولياء، فيكون المعنى: يا أيها الأولياء لا تؤتوا من هم تحت ولايتكم وهم سفهاء أموالهم، هيضيعوها. الثاني خطاب للآباء، خطاب للآباء، يعني ربنا عز وجل نهى الآباء إنهم يدفعوا أموالهم إلى الأبناء لو كانوا الأبناء سفهاء. تخيل مثلا هيدينوا مثلا 10,000، فيروح بقى يديها بقى لأصحابه ويشتري شيبسي وكلبز والحاجات دي ويرميها بقى في الأرض. ده سفيه، ما ينفعش. وإنا طبعا العلماء تكلموا في أمر يعني مقاصد الشريعة، حفظ المال وأدلة في القرآن، وكذلك مسألة الحجر، إن حد يحجر على الحد، وخدناه بقى في باب الحجر فيه منار السبيل ممكن ترجعوا له، وكذلك في أمر في كتاب منهج السالكين. طيب فالمعنى، المعنى الإجمالي إيه؟ المعنى الإجمالي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أقوال أهل العلم منها: لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. القول الثاني: لا تسلموهم أموالهم وهم صغار فلا يحسنوا التصرف فيها. الثالث: لا تدفعوا أو لا تدفع مالك إلى سفيه فيتاجر فيه. طيب مسألة: حكم نفقة الرجل على زوجته وأولاده هل هي واجبة؟ القرطبي رحمه الله نقل الإجماع، الإجماع أنه يجوز. وده يا جماعة يعني خير مال الرجل ينفقه، ينفقه على أهله بجد. ومحتاجين النساء تذكر زوجها بكده، تقول له إيه أنه يجوز؟ معلش إيه السؤال؟ محتاجين يا جماعة إن النساء حكم النفقة واجبة. نفقة القرطبي رحمه الله ينقل إجماع نفقة الرجل على زوجته وأولاده واجبة. إن يا جماعة ده خير مال الرجل ينفقه على أهله، تمام؟ دي صدقة. فحين الرجل مع الضغط هو مش واخد باله، فالمرأة يا جماعة بكل شياكة ولطافة تذكروا بالله إن ده خير المال، ده حسنات، يعني هو بيعمل حسنات، عمله تقوله جدد النية واحتسب وربنا يعينك، والظروف صعبة والحالة الاقتصادية تمام، وتلبس في قلبه القناعة. الرجل يا جماعة يسمع كده من مراته وهو بيفرح، لأن يا جماعة فيش رجل كان طبعا على الرجال اللي عندها نخوة، يعني إن قال في ناس إلا ما رحم الله مراتها يعني بتصرف بقى عليه وقعد كده في البيت بقى الله مستعان. الرجل ده ما يحبش يبان هو ضعيف قدام مراته، والمرأة العاقلة ما تبينش ده قدام زوجها أبدا، ما تقارنش وتقول بص جوز أختي اشترى الأولاد كذا، وتسكت. ما الرسالة وصلت في كده هتقفل لي 10 شهور منك، يعني إيه؟ طيب حتى لو بهزار يا جماعة، تمام؟ فتذكروا بالله، مش تقولوا بقى فرض وغضب، لا لا، يعني تذكروا بالله ده في زي حسناته وكذا، تمام؟ ليه؟ لأنه ممكن الرجل طبعا مع الضغوطات والمشاكل ومفيش دين يعمل إيه يا جماعة؟ يهجر بقى الأهل بقى في الإنفاق، ودي للأسف برضو بتحصل الآن. يعني مال الأولاد ومال أنت دي ما بتحبهاش يا سيدي خلاص، وأنت بتقول ناشز برضو، الله أعلم لازم نسمعها، يمكن هي مش ناشز وأنت اللي ظالمها. طب ليه بقى ما تنفقش على الأولاد؟ أنت بقى الأولاد يعني دي بتشتغل وده بيشتغل وده بيشتغل في صيدلية وعليهم ديون، والله العظيم إن لله وإنا إليه راجعون. إيه ده؟ إيه ده؟ طيب لو هما بقى عايشين مع بعض خلاص، ممكن بقى تلاقيه بقى يوجب بقى على أصحابه، حلو ان هو يكون انسان كريم جميل جدا. طب اولادك ومراتك او مراتك ايه؟ طيب يشتري بقى هنا وهنا، حلو تمام، ربنا رب يزيدك كرم. طب اهلك دول، طب مش هم اولى؟ النبي قال وابدأ بمن تعول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبرضه يا جماعه بالمعروف، يعني المرأة برضه ما تأفورش، ربنا يكرمك يعني، يعني ارضي واحتسبي. يعني في حاجات يوم القيامه تبقى في مزاح حسابك زوجك حتى ما يعرفهاش، مش شرط تكوني بينت له كل حاجه. تمام. عند ابي داود بسناد صحيح من حديث معاويه القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا عليه؟ قال عليه الصلاه والسلام ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. برضه هو بيهتم برضه بلبسه وكذا. طب وهي؟ طيب وهي طبعا ده في الحد المعروف. طب يا بقى مقدار النفقه، ممكن بقى دي ترجعوا لها في منار السبيل بفضل الله، اطلنا فيها النفس خلاص. يعني هو طب هل نشوف يعني العلماء طبعا تكلموا فيها ثلاث اقوال. بالمعروف اللي هو يعني نشوف نشوف ايه، نشوف حال الزوج والزوجه تمام، ونشوف في النص، ولا نشوف فيه لا هي كانت عايشه عند مين وايه النفقه بتاعتها، ولا حاله هو تمام. وادي بس كل واحد منها يعني، بس يعني عشان كده دايما غالب العلماء في الفساد ده كده بيقولوا بالمعروف. خلاص احنا مثلا عايشين في مستوى معين، اختلفنا نشوف الناس اللي زينا كده بتاكل ايه مثلا، بتلبس ايه، خلاص هو ده العرف تمام. ده اجمالا، انك طبعا فيها تفصيل والترجيح ممكن ترجعوا بقى في المنار السبيل. طيب هنا العلماء توقفوا قالوا ازاي ربنا عز وجل، او لماذا قال الله عز وجل ارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها؟ يا جماعة ركزوا كده معنا، ارزقوهم الآية ارزقوهم فيها. طبعا الإجابة المشهورة بعض العلماء يرى ان فيها هنا بمعنى منها، يعني حروف الجر تتناوب بمعنى وارزقوهم منها الآية، ارزقوهم فيها بمعنى ارزقوهم منها. وغير واحد من أهل العلم قالوا ان هنا في نكتة، وهي ان المال ينبغي ان يتاجر فيه، بمعنى يثمر وينمى بتجارة أو صناعة أو زراعة، فيبقى أصل رأس المال وينفق من الأرباح، لذلك قال وارزقوهم فيها. تمام؟ والله أعلم. قال الله عز وجل وبتالوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى، ابتلوا أي اختبروا، المراد هنا اختبار العقول والأفهام وصلاح الدين والدنيا. آنستم، فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم وأبصرتم وعرفتم، رشدا أي صلاحا في العقل والدين وإصلاح الأموال، إسرافا أي تجاوزا للحد، فهو للإسراف في الأكل من أموال الأيتام، بدارا أن يكبروا أي مبادرة قبل بلوغهم، مش كده الآية، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني البدار هنا المبادرة والمسارعة إلى الأكل من أموال الأيتام قبل أن تنتقل إلى اليتيم عند بلوغه بعد رشده. تمام. المراد يعني يا جماعة المبادرة بأكل أموال الأيتام قبل أن يبلغوا، نعوذ بالله، ده هنا نهي، ولا تأكلوها إسرافا سيتجاوز الحد، وبدارا أن يكبروا. طب ومن كان غنيا فليستعفف، حسيبا سبحانه وتعالى أي شهيدا أو حاسبا لأعمالكم ومجازيكم بها. طبعا العلماء تكلموا إيه الحد اللي ينتهي عنده يتم اليتيم، ثلاث حالات طبعا معروفين قلناهم في المذهب في اكثر مره في منار السبيل وفي منهج السالكين، الاحتلام بلوغ 15 سنه، انبات شعر حول العانه، ده لكله خلاص. اما بالنسبه للنساء، النساء الحيض والحبل، فبما ينقطع اليتم، يعني لو امراه حاضت خلاص تمام والله أعلم، وكذلك لو حملت، بمعنى لو تطيق الزواج لعل إن شاء الله يتمعنا نذكر خلاف أهل العلم فيها، تمام؟ وتزوجت مثلا، نفترض مثلا بلغت 17 سنة مثلا وتزوجت وهي عندها 16، ينفع؟ ينفع طالما تطيق ذلك، خلاص. هي تمعنا إن شاء الله لعل الكلام في المسألة. طيب السؤال، لو إنسان فاجر نعوذ بالله ولكن يؤنس منه الصلاح في العقل والصلاح المال، هل يعطى المال بعد البلوغ أم لا؟ يعني لابد يكون صالح. الإجابة يعطى المال. الطبري نقل الإجماع على ذلك، تمام؟ نعم. إيه بقى سبب النزول؟ ومن كان غنيا فليستعفف. في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. طيب سؤال، هل يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيم؟ الإجابة نعم، بالمعروف، لا سيما من كان فقير. طب لو غني الأفضل يستعفف. لذلك ابن كثير رحمه الله بإسناد صحيح يذكر في التفسير عن عمر رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته أرجعه تاني، وإن استغنيت استعففت. طيب دي بقى سؤال مهم جدا، إحنا إن شاء الله لعلنا نختم بداية الآية الجاية إن شاء الله عشان بس الوقت. ليه ربنا عز وجل أمرنا بالإشهاد عند دفع يعني دفع الأموال للأيتام، مع أن ربنا عز وجل يعني حسيب سبحانه وتعالى وشهيد ويسمعنا ويرانا؟ العلماء قالوا أن يعني الله عز وجل أمرنا بالإشهاد دفعا للظنون والشكوك، تمام، ودفعا للإنكار والجحود. لأن حديث فجحد آدم، جحد آدم فجحدت ذريته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. الشاهد ان في ناس عندها جحود، يعني ممكن انسان يجحد حق الانسان، يقول له انت ما ادتنيش مال، يقول له ده انا اديتك، يقول له لا والله العظيم ما خدتش مال وانت كنت الولي، يلا هات المال، تمام. وبرضو عموما الانسان يعني يبتعد عن اي شبهه، حديث صفيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع امراه منتقبه، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اثنين من الأنصار شافوه بأبي وأمي، فالنبي قال: على رسلكما هذه صفية. فالإنسان يبتعد عن أي حاجة فيها شبهة، كلام مش واضح يوضح، حاجة تحتمل يوضح الاحتمال بالضبط، وهكذا. فالنبي قال: على رسلكما أنها صفية، عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هنا طبعا في سؤال جميل مهم كذا يا جماعة، الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة. هات معنا إن شاء الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا يعني هنا في سبب أوصح عن ابن زيد عند الطبري قال: كان النساء لا يورثن في الجاهلية من الآباء، وكان الكبير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا. فقال الله عز وجل: الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قول نصيبا مفروضا. طيب طبعا ممكن بقى ترجعوا للحبيب بالتفصيل. طب إزاي الأقربون هم الأقرباء هيرثوا؟ وإذا حضر القسمة ده أولو القربى واليتامى. فطبعا الآية هنا ذهب فريق من أهل العلم أنها منسوخة، وهذا قول جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، نقل عنه ابن كثير رحمه الله. وقالوا نسختها المواريث والوصية. شوف يا جماعة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وفي فريق من أهل العلم قالوا إن هي محكمة ليست بمنسوخة، هذا قول ابن عباس، ممكن بقى في البخاري، فممكن بقى تراجعوا ابن كثير والطبري خلاص، والكتب يعني متعلقة بال يعني زي المسألة هنا، وتشوف. بس ذكرت يعني المذهب الأربعة إن الآية منسوخة، إن مين اللي يرث يا جماعة؟ نذكره من الآن، يتعدوا على الأصابع، مفيش حد هيرث تاني، يعني مفيش حد يقول مات وترك ابن خالد بنت جده، ما لناش علاقة فيه، احنا عندنا اللي هيرث معروفين بس. عشان حد برضو بعض الناس يقول لك ايه المواريث صعبة، مش صعبة، احنا يا جماعة مثبتين حاجات كده بس. مات وترك، نبدأ نشوف ايه اللي تركه. مات وترك زوجة وزوجة يا جماعة، مات وترك زوجة وزوجة، الزوجة ياخد كام والزوجة تاخد كام؟ اتفضلوا كده حلو. بسم الله، مات وترك زوجة وزوجة، ها ما شاء الله يا جماعة، الله مبارك. يعني يا جماعة المأذون هو اللي مات، أكيد السؤال غلط يا جماعة، الناس ليه مخضوضة؟ كيف يعني مات وترك؟ أيوة يا جماعة كيف يعني؟ شلون مات؟ صح؟ السؤال غلط، ما شاء الله، شكرا يا جماعة. طيب يعني جزاكم الله خيرا والله. بس شفتوا أحيانا يعني بس كده، فأحيانا يجي لك السؤال أنت خلاص عارف كل حد بياخد إيه، بس يعني المأذون هنا مش هو اللي مات يعني. تمام، هيجي إن شاء الله معنا في المواريث. ونصيحة نصيحة نصيحة، اسمعوا في منهج السالكين، هم درسين اثنين بفضل الله، الفيديو كان على الصبورة، خدنا المواريث وقبلهم درس صوتي وبعدين درس صوتي، فكنا على الصبورة دول بدأنا قبل به مواريث بطريقة بفضل الله سهلة جدا وقواعد. بس مين اللي بيارث من النساء كذا وكذا، وكم حد من الرجال كذا وكذا، طب كم الفروض، مفيش مثلا تسع مثلا، خلاص ايه حاجات مقدرة مفروضة بس، فالامر سهل. فنصيحه اسمعوا عشان ان شاء الله لما تيجي بقى الدرس الجاي ان شاء الله يعني هناخد كده حاجات بسيطه برضو، عشان انا مش درس فقه يعني، عشان بس ما نطولش في الصوره. هنا العلماء تكلموا يعني قالوا ان في ادله في الشرع يعني تدل على جبر او يعني فضل جبر الخواطر المنكسره. فاهمين يا جماعه جبر الخواطر؟ سبحان الله، كان في كتاب شفته اظن طبع دار الحضاره، ممكن بي دي اف تقريبا تلاقوه، اسمه جبر الخواطر، ده حلو يعني، تجبروا بخاطر نفسكم ده اولا، وبعدين تجبروا بخاطر الناس يعني. تمام، فطبعا في ادله في القران، منها الايه دي، الله عز وجل يقول واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني ايه يا جماعه المعنى؟ يعني عند قسمه الميراث، عند قسمة الميراث إذا حضر القسمة الأقارب والفقراء والمساكين اللي هم ما لهمش حظ في الميراث يعني، فنطيب خاطرهم بجزء من المال أو جزء من التركة خلاص، وإنسان يعني الله عز وجل يعوضه خيرا كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. فده أدب كريم عظيم جدا، بشوية بقى بتقسم تلاقي ده جاي وده جاي، وحتى ما فيش أي حاجة، ده من باب جبر الخاطر. تمام، وكذلك من باب جبر الخواطر في القرآن وللمطلقات متاع، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يعني خاطر المرأة المطلقة مكسور خلاص طلقت، فيعوض هذا الكسر يعني أو إلى حد ما بشيء من المال تخفيفا عن أحزانها. وبعض أهل العلم يقول إن يعني تم جبر خاطر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، البلاءات بقى اللي تعرض ليها وقذفه في النار، تمام، ربنا عز وجل جبر خاطره إن هو جعل يعني كلمة التوحيد في عقبه، وجعل الرسل من بعد من ذريته كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجبر، وسبحانه وتعالى طبعا من أسماء الجبار الذي يجبر الخواطر ويجبر الكسر سبحانه وتعالى، ولا طبعا المعنى التاني الجبار يعني قريب من المنتقم. جبر خاطر سيدنا يوسف، ألقي في غيابة الجب ودخل السجن، وجبر خاطره سبحانه وتعالى في أمر فتنة العزيز، قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لأهدي كيد الخائنين. وجبر أيضا سبحانه وتعالى إخوته خاطره مع إخوته، لما يعني قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله ليجزي المتصدقين. وطبعا يعني لما يعني جو ذليلين منكسرين قائلين هكذا، فعارفين طبعا القصة إلى غير ذلك. طيب، وجبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام الزوجة المطلقة عند القسمة، لا ما لهاش أي علاقة، ما قلناش في علاقة بين الزوجة المطلقة عند القسمة. من جبر الخواطر هنختم بالحديث ده، هنختم بالحديث ده، وما في حديثين طيب خدوهم ده نختم بيهم كده إن شاء الله. تمام، عند أحمد والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. فقال النبي، شوف يا جماعة بيجبر زي خطير عليه الصلاة والسلام، إن كنت فعلتي ففعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، فضربت. الله أكبر. فجماعة الكلمة الطيبة، صدقة، الابتسامة، التعامل مع الناس، إنسان يحتسب هذا كله، لأن يعني الناس الآن كأن يعني كل حد يقول لك أنا في اللي مكفية، فيعني إنسان يحتسب، وإنسان ما يطلعش بقى بلاءاته على الناس، خلاص ما أنا مضغوط وده مضغوط وده عنده مشكلة ودي عندها مشكلة، فليه إنسان يطلع ده على الناس؟ خلاص فيحتسب يعني. وشوف بقى سبحان الله الحديث العظيم جدا ده في البخاري من حديث البراء، قال لما اعتمر النبي في ذي القعدة فذكر الحديث وفيه فخرج النبي فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عم، بتنادي عن النبي، فتناولها علي ابن أبي طالب يعني، فأخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، جعفر وعلي وزيد، فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وهي بنت عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني كده كأنه يعني دخل جماعة ابن فرين يعني، قالوا ما دي ابنة عمي جعفر ابن أبي طالب، هيزيد عن سيدنا علي إن خالتها تحته مراته سيدنا جعفر، وقال زيد ابنة أخي. النبي بقى يا جماعة يعمل، شوف يا جماعة الحكمة في التعامل مع الناس، والله العظيم فعلا خلاص، والكلمة الطيبة والذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس. أنا معذرة مش الدبس ولا كده التذبذب في القرارات ولا الشخصيات المضطربة، لا لا لا، النبي عليه السلام قضى بها المين؟ حد يعرف يا جماعة قضى بها المين؟ قضى بها المين يا جماعة؟ ها؟ قضى بها المن؟ ما شاء الله، تمام. فقضى بها النبي لخالتها يعني لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي، شوف بقى خلاص كده لسيدنا جعفر. طب يعمل ايه بقى عند الناس التانيين؟ يهمشهم؟ لا يا جماعة، احنا بشر، والله احنا بشر، يعني نحترم بعض ان احنا بشر. فقال لعلي انت مني وانا منك. يا سلام، شوف النبي يقول لك كلمة زي كده، حاجة في منتهى العظمة. تمام، هو طبعا يعني خضى بها لخالتها، خلينا بس نقرأ الحديث عشان ما حدش يفهمنا الحديث كده، فقضى بها النبي لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. تمام، قال سيدنا علي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. شوف بقى انتهى الحديث، شوف تطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك برضو في معلش أختم به في البخاري كان يعني في قضية ذات أهمية يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام هيحكم بين خصمين فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. إذا طب النبي أيوة أنت حينما تقعد مثلا اثنين بينهم خلاف فعايز تحل ما تقول بص يا ما احنا نشوف الشرع ولناه كأنك أنت بتطلع نفسك من بره أنا بقى عشان بحب ده ولا عشان ده بقى شعره حلو ولا ده بقى شكله لطيف لا لا لا, لا. بكتاب الله مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن عادي كل حاجة طبعا بالوحي ولكن أحيانا ثاني يأكد المعنى ده تمام؟ نعم الآية يا جماعة طب اختصارا بسرعة هنختم بها معلش أطلنا يعني كالعادة في الدرس ده إيه المراد بالقسمة وإذا حضر القسمة ولمن وجه الخطاب في قوله تعالى فارزقوهم لأهل العلم في ذلك أقوال. القول الأول القسمة هنا قسمة التركة بعد موت صاحبها بمعنى ركزوا يا جماعة معنا نذكر خلاص قفلنا إن شاء الله يبقى وإذا حضر القسمة إيه المقصود القسمة التركة ولمن وجه الخطاب هنا فارزقوهم هم الورثة يعني الذين يرثون الميت تمام فالمعنى إذا كنتم تقسمون التركة على مستحقيها منكم وحضركم عند قسمة التركة أقرباء ليس لهم في التركة نصيب أو حضركم يتامى أو مساكين فأعطوهم شيء من هذه التركة وقولوا لهم قولا معروفا حلو قولوا لهم قولا معروفا سواء أعطيتموهم أو لا ده كده يا جماعة القول الأول يبقى احنا الآن بنربط إيه القسمة والخطاب موجه لمين القول الثاني المراد بالقسمة هنا الوصية اللي هو الرجل اللي يوصي يعني الرجل يوصي بها تمام يعني إذا حضر يعني قبل الوفاة اللي هو طبعا لا ينبغي أن يتجاوز الثلث خلاص وما ينفعش الوصية الوارث النبي قال لا وصية لوارث ممكن بقى تراجعوا بقى كتاب الوصية في منهج السالكين فايه يا جماعه اللي يحصل ممكن ده الذين لا يرثون يكتب ليهم فارزقوهم هنا المقصود اصحاب الاموال قبل الوفاء اللي هم بيوصوا اكتب له يعني ابن عمك مثلا مش هارث مثلا احنا بنتكلم يعني في صوره او خلينا نقول بعض الاقرباء لا يرث بعض اليتامى اكتب له احتسب تمام طيب وده قول ابن عباس ممكن بقى طبعا حابب يراجع بالتفصيل الطبري أو ابن كثير القول طيب كده ده القول الأول والثاني طيب كده الحمد لله رب العالمين أنهينا مجلس اليوم إن شاء الله نستكمل بقى المرة القادمة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا وأن يتقبل منا ومنكم وإن شاء الله لعل المرة الجاية نبدأ بقى في تفسير ابن جزي نفسه نقرأ إن شاء الله ونعلق أو اللي بعديها يعني ربنا يبارك في الوقت بس في الغالب إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله إن شاء الله ربنا يتقبل مني ومنكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.